سواء كان حقيقة أو مجازا، سواء كان حقيقة أو مجازا، وإنما يفهم معناه بالنقل والاستعمال. أليس كذلك؟ يفهم بماذا؟ بالنقل والاستعمال. طبعا هذا قاله من قال بالمجاز، هذا الكلام كلامه، أليس كذلك؟ يعني ليس هو مؤلف عليهم، لا، هم قالوا هذا وذكروا هذا. نقول: وعليه فإن العقل يفهم المراد بواسطة أمرين. نقول لهم: العقل يفهم المراد بواسطة كم؟ بواسطة أمرين لا ثالث لهما. أحدهما أن هذا اللفظ اضطرد استعماله في عرف الخطاب في هذا المعنى. هذا الأمر الأول. العقل كيف عرف؟ عرف بأنه سمع جلس بين الناس، ولهذا الصغير كيف يعرف؟ يجلس يجد أن أباه يقول هذه سيارة، يبدأ يرسخ في ذهنه بأن هذه سيارة، خلاص يعرف بأن لفظ السيارة وضع لهذه الآلة، أليس كذلك؟ هذا هاتف، بدأ في عقله يترسخ بأن اسم الهاتف موضوع لهذا الجهاز. هذا إنما عرف من الخطاب والوضع والاستعمال، أليس كذلك؟ والعقل لا مدخل له. الثاني علمه بأن المخاطب له، أيضا العقل كيف يفهم؟ علمه بأن المخاطب له أراد إفهامه ذلك المعنى. هل يوجد أمر ثالث؟ لا. يعني يقول لك رجل: أنا رأيت أسد، ثم يريد أن يفهمك ما هو الأسد الذي يفترس طفل، قطعه مزقه، يفهمك ماذا يريد. إذن هذا المخاطب لك يفهمك هذا المعنى، فالعقل فهم هذا من ماذا؟ من السياق ومن الكلام الذي يتكلم به المتكلم، والعقل لوحده مستحيل، أليس كذلك؟ يعني مجرد. فإن تخلف أحد الأمرين لم يحصل الفهم لمراد المتكلم، أليس كذلك؟ لو تخلف الأول وتخلف الثاني يستطيع يفهم؟ ما يستطيع. لابد أن يوجد أحد الأمرين، يعني إما أن يعلم بالأول أو يعلم بالثاني. فإن تخلف أحد الأمرين، يعني تخلف الأول وأيضا، أو نقول بالمعنى الأصح، فإن تخلف الأمران، الأمر الأول والثاني، اكتبوا هذا أدق، فإن تخلف الأمران لم يحصل الفهم لمراد المتكلم. إذا تخلف الأول ننتقل للثاني، تخلف الثاني هل يستطيع أن يفهم؟ مستحيل، ما يستطيع أن يفهم، أليس كذلك؟ نقول: أما القرينة المجردة بدون اللفظ فإنها لا تدل على الحقيقة ولا المجاز. أليس كذلك؟ القرينة المجردة هل تدل على الحقيقة؟ هل تدل على المجاز؟ لا. لو قلتم العقل قلنا العقل مستحيل، فرجع ما زعمتم أنه مجاز متوقف على القرينة العقلية هو في الحقيقة متوقف على ماذا؟ بالله عليكم، من يقول متوقف؟ أحسنت، متوقف على القرينة اللفظية. ننظر، وجدنا أنه متوقف على القرينة اللفظية. إذن أي فرق بين الحقيقة والمجاز؟ أتعبتمونا؟ فرق، هذا التفريق ما يصلح. العقل بمجرده ما فرق، رجع التفريق إلى ماذا؟ إلى القرينة اللفظية. وأنتم تقولون الحقيقة تعرف بالقرينة اللفظية والمجاز بالقرينة العقلية، وجدنا القرينة العقلية عندكم هي القرينة اللفظية. إذن الحقيقة هو المجاز، والمجاز هو الحقيقة، ولا فرق، ما نستطيع نفرق بهذا، أليس كذلك؟ نقول متوقف على القرينة العقلية هو في الحقيقة متوقف أيضا على القرينة اللفظية. نقول ما زعمتم أنه مجاز متوقف على القرينة العقلية هو في الحقيقة متوقف أيضا على القرينة اللفظية. فإن قلتم، وما سلمنا من هذا القول أيضا، قالوا لا، نقول أمر آخر، وهو فإن قلتم إن المعنى الإفرادي تقييده الحقيقة بمجرد لفظها، قالوا الحقيقة بمجرد لفظها ولا يقيده المجاز إلا بقرينة تقترن به أو بلفظه، تقترن بلفظه. قالوا القرينة عندنا هنا المعنى الإفرادي يتقيد بماذا؟ بالحقيقة، مجرد أن تطلق اللفظ يتبادر إليك أسد حيوان مفترس. أما الرجل الشجاع لا بد من قرينة. نقول رجعتم إلى البحث القديم، رجعنا إلى ما خرجنا منه، نقول لهم قلنا فإن قلتم إن المعنى الإفرادي تقييده الحقيقة بمجرد إلى آخره، قلنا قد قلنا لكم فيما سبق في الرد على الطريق الثاني بأن المعنى الإفرادي نوعان، بأن المعنى الإفرادي نوعان، مطلق ومقيد. هذا سبق بيانه، أليس كذلك؟ مطلق ومقيد. فالمطلق يفيده اللفظ المطلق، المطلق يفيده اللفظ المطلق، والمقيد يفيده اللفظ المقيد، وكلاهما حقيقة فيما دل عليه. هذا ما سبق بيانه وبينا، كلاهما حقيقة فيما دل عليه. فكلمة رأيت أسدا هذا مطلق دل على أن المراد به حيوان مفترس، رأيت أسدا يحمل سيفا مقيد دل على أن المراد به الرجل الشجاع، وكلاهما حقيقة، المطلق حقيقة والمقيد حقيقة، لأن التقييد لا يعني الخروج عن الحقيقة، أليس كذلك؟ وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل فيما مضى على الطريق الثاني. أقول أيضا يجاب عليهم أو ويجاب على هذا الطريق أيضا بجميع الأجوبة التي ذكرت في الطريق الثاني، لأن الطريقين قريبان في المعنى. واضح لكم؟ لأن الطريقين قريبان في المعنى، الطريق هذا والطريق الذي مضى هما في المعنى سواء. انتهينا من هذا الطريق، ننتقل الآن إلى الطريق السادس، ننتقل إلى الطريق السادس. أنا أعلم أننا أطلنا البحث وخرجنا عن كلام المصنف، لكن لابد حتى إذا دخلنا في كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يتضح لنا معنى كلامه وضوحا جليا واضحا. وضح لكم؟ ولهذا لابد من الصبر، لأنك إذا ضبطت هذا استرحت من مسألة المجاز من أولها إلى آخرها، تعرف كل ما يتكلم به القائلون بالمجاز. وهل هذا اللفظ مجاز؟ ومن أين خرجوا بأنه مجاز من هذه الطرق ثم تحكم عليه؟ وضح لك؟ أما الطريق السادس وهو أخطر الطرق، هذا الطريق هو أخطر الطرق، توقفه على المقابلة أو على المقابل، بمعنى أنه يتوقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقي. تذكروا هذا لما قالوا ومكروا، قال الله تعالى ومكروا ومكر الله، قالوا المكر الأول حقيقي والمكر الثاني من الله مجاز، وهذا يعرف بالمجاز بالمقابل، مجاز بالمقابل. إذا وجدت مقابلة فاحكم بأن الأول حقيقة والثاني مجاز. وأخذوا يخوضوا في الصفات وهدموا الصفات بهذا، قالوا مجاز بالمقابل، أليس كذلك؟ وهذا كما بينا هو معول هدم الأسماء والصفات، نسأل الله العفو والعافية. وسنبين إن شاء الله هذا، فأرجو الانتباه في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة، لأن القائلين بنفي الصفات غالبا تجدهم يستدلون بهذا، يقول هو مجاز بالمقابل، لا تستطيع تقول ينفي، ومكروا ومكر الله، وهكذا احمل بقية الصفات. إما أن يكون هذا المقابل لفظ مذكور، وإما أن يكون مقدر، هكذا. وبدأوا ينسفوا الصفات، فنقول لهم هذا القول مردود من وجوه. أولا أن إطلاق توقف المجاز على المقابل بحيث إن أحد مدلوليه متوقف على استعماله في الآخر، ما قالوا المجاز متوقف على الحقيقة، فإذا وجدت حقيقة تقابل المجاز فهذا مجاز، نقول لهم مجرد دعوى باطلة. هذه دعوة، هل معكم دليل من كلام العرب؟ قالوا لكم هذا، هل معكم نص؟ لا، أليس كذلك؟ نقول مجرد دعوى باطلة مخالفة لصريح الاستعمال، مخالفة لماذا؟ لصريح الاستعمال، استعمال العرب. نبين ما هو منشأ هذا، من أين نشأ هذا الغلط عندهم، سنبين لهم، نقول لهم ومنشأ هذا الغلط عندكم أنكم نظرتم إلى قوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله سبحانه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقوله جل جلاله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وغيرها، يعني نظرتم إلى غيرها من الآيات، وغاب عن ذهنكم قوله تعالى أفأمنوا مكر الله. أين أنتم من هذه الآية؟ أين المقابل هنا؟ هل يوجد مقابل؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واضح، أين المقابل المزعوم؟ وقوله تعالى وهو شديد المحال، وهو شديد المحال. وفسر المحال بالكيد والمكر، فسر المحال بماذا؟ بالكيد والمكر. وقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هنا ذكر الكيد وذكر المكر وذكر الاستدراج، نقول لهم فأين المسمى الآخر؟ فأين المسمى الآخر في هذه الآيات؟ فهنا أضيفت هذه الأمور إلى الله تعالى ابتداء. هل يوجد مقابل؟ لا يوجد مقابل، أليس كذلك؟ إذن أضيفت إلى الله ابتداء. وهل الله جل جلاله يصف نفسه بالنقص؟ حاشا وكلا، أليس كذلك؟ محال. لو كان بهذا نقص ما وصف نفسه به، لكان لابد من المقابل، لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في أن نصف الله بوصف فيه نقص، لأن الله على قولكم أوقعنا في الوهم. وحاشا لله جل جلاله أن يوقع عباده أن يقعوا في أن يصفوه بأوصاف نقص، أليس كذلك؟ بل لو نظرنا إلى الصفات وجدنا أن الله جل جلاله ذكر أمور كثيرة معروفة، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. لماذا ذكر هذا؟ من باب بيان أنهم وصفوه بالولد جل جلاله، ولهذا نبى هذا وأثبت أنه لم يلد ولم يولد. فلو كان هذا فيه نقص لبينه وما وصف به نفسه كما بين في غير ما آية، أليس كذلك؟ لو كان في هذا نوع من النقص وظن بالنقص لما وصف الله به نفسه، ولبادر جل جلاله في بيان ماذا؟ أنه لا يكيد ولا يمكر، لأنه يكون المكر على قولكم صفة نقص، فالله جل جلاله يأتي بالصفات السلبية في صفات النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنها صفة نقص. الولادة صفة نقص له جل جلاله، أليس كذلك؟ رغم أنها في المخلوقين صفة كمال، نفاها لأنه حتى لا يظن ظن السوء. فهنا لو كان المكر صفة نقص هل يثبته جل جلاله لنفسه ويأتي بالإثبات المجرد؟ لا يصلح، أليس كذلك؟ نقول فإن قيل يتعين هنا في هذه الآيات تقدير المسمى الآخر، انظر فروا من شيء، لماذا؟ وقعوا في شيء، أرادوا أن يفروا فقالوا كيف نفعل؟ لا، أنتم ما عرفتم المسمى الآخر مقدر. قالوا في هذه الآيات تقدير المسمى الآخر ليكون إطلاق المكر على الله جل جلاله من باب المقابلة. يقولون المكر هنا أطلق من باب المقابلة، قلنا لا يوجد المقابل، قالوا لا مقدر. انظر لماذا هذه آفة المجاز، ومن قال بالمجاز، طبعا ليس كل القائلين بالمجاز يقولون هذا، لكن هذا فتح باب شر لا ينتهي، باب واسع، أليس كذلك؟ لأننا سنخوض معهم في ماذا؟ لابد أن نخوض معهم في المجاز، والذي يقول بالمجاز لابد أن يبدأ يساير في مسألة هذا مجاز أو ليس بمجاز، هل هو حقيقة أو ليس بحقيقة، وما هو المجاز، ويعرف بكذا، والطرق، سيتعب نفسه. لكن الذي يقول بأنه حقيقة نسف هذا القول من أساسه، وارتاح من البحث. يقول أصلا أنا ما أسلم لك بأن هناك مجاز، ما أسلم لك، إن أردت أن تناقش سنناقشك في المجاز، أترك الآن الصفات، إذا سلمت بعدم المجاز ستثبت بأنه كل الأمور حقائق، ولكن كل حقيقة تليق بما هي أطلقت عليه، أليس كذلك؟ قالوا ليكون إطلاق المكر على الله من باب المقابلة، كما ذكرنا في قوله تعالى قل الله أسرع مكرا، قالوا هنا مقابل، فهنا المعنى الحقيقي في المقابلة مقدر، المعنى الحقيقي في المقابلة مقدرا، فالمكر المضاف إلى الله مجاز، لا تقول يمكر الله أبدا، إياك، من باب المقابلة، لأننا بينا بأن المجاز يتوقف على المقابلة. الكلام واضح؟ واضح كلامهم الآن؟ واضح لكم؟ سواء كان المقابل ملفوظا به أو مقدرا، واضح لكم؟ سواء كان هذا المقابل ملفوظ به، لفظ به الله جل جلاله، أو نقدره، ولا مانع من التقدير، وعليه فالآيات التي ذكرتموها من باب المقابلة، كقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا هذا كله مقابل، وقوله نسوا الله فنسيهم، فهذا كله على وجه المقابلة، وكذلك الآيات التي ذكرتموها هي من باب المقابلة، والمقابل مقدرا، يعني المقابل لهذا مقدر، أليس كذلك؟ إذ لا يحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء، لا يحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إنه يمكر ويكيد ويخادع وينسى، ولو كان حقيقة لصلح إطلاقه مفردا على مقابلة، كما يصح أن يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر إلى آخر هذه الأمور. قالوا هل تقولون بأن الله ماكر؟ هل تقولون بأن الله كذا وكذا وكذا؟ فماذا نقول لهم؟ أظن الوقت انتهى. إذن الجواب إن شاء الله في الدرس القادم، سنبين إن شاء الله بيان هذه المسألة. صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوصف بأنه ماكر هكذا مطلقا، إنما فيه تفصيل سيأتي بيانه في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى الوقت كليا؟ انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الكلام مستمرا في ما يتعلق بالمجاز، ووقفنا أو تكلمنا في الدرس الماضي على الطريق الرابع، وبينا ما ذكره أصحاب المجاز، فإنهم قالوا فيه الوضع فيه بوضع ثاني، وبينا بأن هذا القول مردود من وجوه. الآن علمنا حجتهم، فقالوا بأنه يتعين ماذا؟ تقدير المسمى الآخر يكون هذا من باب المقابلة، يعني التقدير، فهذا سبق بيانه وسبق ما فيه، فالآن نسوق ما قالوه بشكل مختصر حتى نستحضر الكلام الذي سبق، ثم نبدأ في بيان الجواب. هم قالوا يتعين هنا في هذه الآيات تقدير المسمى الآخر ليكون إطلاق المكر من باب ماذا؟ على الله من باب المقابلة. قالوا كما ذكرنا في قوله تعالى قل الله أسرع مكرا، فماذا قالوا؟ فقالوا هنا المعنى الحقيقي في المقابلة مقدر، فالمكر المضاف إلى الله مجاز ليس حقيقة، إياك أن تقول حقيقة، من باب المقابلة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأننا بينا بأن المجاز يتوقف على المقابلة، سواء كانت المقابلة ملفوظا بها أو مقدرة، أليس كذلك؟ وعليه حملوا جميع الآيات التي وردت وليس فيها المقابل الملفوظ على ماذا؟ على المقدر، فقالوا ولا يجوز أن يقال في الآيات بأن الله ماكر وأن الله يمكر إلى آخره على المعنى الحقيقي، على المعنى الحقيقي، أليس كذلك؟ فقالوا لا يصح أن يقال بأن الله يمكر ابتداء ويكيد ويخادع وينسى، ولو كان حقيقة قالوا لصلح أن يطلق هذا اللفظ مفردا، كما يصح أن يقال يسمع ويرى ويعلم، أليس كذلك؟ وهنا يصح أن تقول إن الله سميع عليم بصير، لكن هل يصح أن تقول إن الله ماكر؟ لا يجوز، أليس كذلك؟ قالوا هذا الذي جعلنا نقول بأنه من باب ماذا؟ المقابلة. نحن الآن سنخوض معهم في بحث، ننظر ما الذي حملهم على ذلك، أليس كذلك؟ فنقول لهم قلنا إن هذا الذي ذكرتموه مبني على أمرين، أحدهما معنوي والآخر لفظي. نقول الذي جعلكم تقولون هذا القول لا يخلو من أمرين، أو مبني على أمرين، الأمر الأول معنوي، الأمر الثاني لفظي، أليس كذلك؟ أما المعنوي أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة لا يجوز، يعني هذه الألفاظ مذمومة أو مذموم، يعني المسمى لا يجوز اتصاف الرب تعالى بها، أليس كذلك؟ قالوا لا يجوز أن تقول ماكر، لماذا؟ لأن المكر أعوذ بالله معروف، فلان يمكر، إذن المكر معروف بأنه ذم، والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وهذا وصف ناقص لا يجوز أن تصف الله به، أليس كذلك؟ قالوا من هذا الباب، قالوا لا يجوز من هذا الباب، إذ لو أطلقت على أن الله ماكر وخادع وكائد وقعت في محظور عظيم. هذا هو السبب. من جهة المعنى أن معنى المكر يطلق على المعاني الذميمة، ولا يجوز أن تصف الله جل جلاله بمعان بها نقص، فقالوا هذا السبب. إذن هذا من جهة المعنى، أليس كذلك؟ نقول. وأما اللفظي فإنها لا تطلق عليه إلا على سبيل المقابلة، إلا على سبيل المقابلة فتكون مجازا. واضح إلى هنا الكلام؟ واضح. إذن نحن لما نظرنا إلى قولهم وجدنا أنهم الذي حملهم على هذا أمران. ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول معنوي وهو ما بيناه. الأمر الثاني لفظ. نقول وعليه نحن سنتكلم ونبحث معكم في الأمرين جميعا، نبحث معكم الأمر المعنوي والأمر اللفظي، وننظر إن كان كلامكم صحيحا قبلنا، وإن كان كلامكم باطلا رددنا، أليس كذلك؟ فننظر الآن هل صحيح بأن هذه الألفاظ لا تطلق إلا على الذم؟ فإن كان هذا صحيح فلا يجوز صحيح أن يتصف الله سبحانه وتعالى بوصف فيه ذم. فنقول أما الأمر المعنوي لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا، نحن لا نخالفه، نقول نعم صدقتم هذه المعاني تأتي إلى الذم، لكن هل هي فقط للذم محصورة؟ هذا ما سنخوض معكم. واضح؟ نقول لهم لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا، فيقال فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء، وهذا يقال له من أي باب؟ من باب الذم، أليس كذلك؟ أنت لما تصف إنسان تقول فلان، تقول لك فلان ما رأيك، فتقول أعوذ بالله فلان هذا مخادع، وفلان هذا صاحب كيد احذر، وفلان صاحب استهزاء إياك وإياه، أليس كذلك؟ نقول واستهزاء، ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادها، بخلاف أضدادها. الأمور الثانية الأصل فيها التي هي مضادة لها لا شك أنها مدح، ضد المكر مدح، ضد الخداع مدح، لأن ضد الخداع الصدق، هذا الذي يتبادر إلى الذهن، أليس كذلك؟ وسنبين ما معنى الخداع. فهنا قالوا بأن أو قلنا لهم بأن هذه المعاني صحيح لا ريب أنه يذم بها كثيرا، ويقال هذا الوصف بها بخلاف أضدادها، وهذا هو الذي غركم. هنا أنتم وقعتم. لماذا؟ هذا الذي جركم، نظرتم إلى البشر وإلى جزء من البشر ليس إلى كل البشر، وقلتم بأن المكر والخداع وإلى آخره هو من باب ماذا؟ هو من باب الذم. هذا الوصف مذموم لأنكم فتحتم عين وأغمضتم عينا أخرى، أليس كذلك؟ نقول لهم وهذا هو الذي غركم وجعلكم تقولون بأنها في حق رب العزة من يتعالى ويتقدس عن كل عيب مجاز. هذا الذي جعلكم تقولون بأنها ماذا؟ مجاز. لماذا؟ لأنكم نظرتم إلى أنها صفة دم، فما وسعكم إلا أن تقولون بأنها ماذا؟ مجاز. نقول والحق أن معاني هذه الألفاظ تنقسم إلى محمود ومذموم. أما إطلاقكم بأن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الذم فغير مسلم، بل هو يطلق على الذم ويطلق على المدح. يعني من أقوى ما يدل على ذلك إذ لو كان يطلق على الذم المطلق ما أطلقه الله جل جلاله على نفسه، أليس كذلك؟ لأنه لا يحتمل إلا الذم، وهذا هو قولكم. لكن سنبين لكم إن شاء الله بأن هذا يطلق على ماذا؟ يطلق أو تنقسم إلى محمود ومذموم، وإليكم البيان. فالمذموم منها ما يرجع إلى الظلم والكذب، فما يذم من هذه الأوصاف نقول لهم الذم في هذا الوصف ليس لذات الوصف بل لما سيأتي، نقول لهم فما يذم من هذه الأوصاف إنما يذم لكونه متضمنا للكذب أو الظلم أو لهما جميعا، أليس كذلك؟ يعني وصف الكيد ووصف الاستهزاء ووصف هذا إنما لما كان يحمل المعنى الذي ذهب ذهنكم إليه وهو الظلم والكذب لا شك أنه صار مذموم، أليس كذلك؟ نقول وهذا هو الذي ذمه الله تعالى لأهله، يعني هذا الذي ذمه الله سبحانه وتعالى لأهل هذا الوصف، كما في قوله تعالى يخادعون الله. وهذا الخداع هل هو خداع حق؟ خداع باطل، لأنهم منافقون كما تعلمون، وهذا في المنافقين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، أليس كذلك؟ فهذا مدح أو ذم؟ لا شك أنه ذم، لأن هذا صدر من من؟ من المنافقين. والمنافق إذا صدر منه هذا الوصف كان ماذا؟ كان ذما. نقول فإنه ذكر هذا، يعني فإن الله جل جلاله ذكر هذا عقب قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن هذا الوصف لمن؟ للمؤمنين؟ لا، هذا الوصف إنما أطلق على من؟ على المنافقين، على الذين قالوا بألسنتهم آمنا ولم تؤمن قلوبهم، أليس كذلك؟ نقول فكان هذا القول منهم كذبا، فكان هذا القول منهم كذبا وظلما في حق التوحيد والإيمان بالرسول واتباعه، والإيمان بالرسول واتباعه. وكذلك قوله جل جلاله ولا يحيق المكر السيء إلا بماذا؟ إلا بأهله. إذن قال المكر السيء، هذه الآية تشير إشارة واضحة أن هناك مكر غير سيء، أليس كذلك؟ إذ لو كان المكر كله سيء لقال ولا يحيق المكر إلا بأهله، فلما قال الله جل جلاله ولا يحيق المكر السيء دلتنا هذه الآية على أن هناك مكر سيء وهناك مكر حسن، أليس كذلك؟ وهذا أمر واضح من هذه الآية. قال ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، أما المكر الحسن فهو حسن. الأمر واضح جلي، أليس كذلك؟ نقول وغيرها من الآيات، يعني احفظوا هذه الآية فإن فيها إشارة واضحة إلى أن المكر ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، ممدوح ومذموم. ووضح لكم ولا يحق المكر السيء، إذن هناك مكر غير سيء، لأنه يكون التقييد عبث، أو ذكر السيء هنا ووصف المكر بأنه سيء عبث، وحاشا أن يكون في كلام الله شيء عبث، حاشا. أليس كذلك؟ أن من يقول بأن في كلام الله شيء عبث قد كفر، أليس كذلك؟ أما الممدوح منها ما كان راجعا إلى الحق والعدل والمجازاة على القبيح، فإنه حسن ممدوح، أليس كذلك؟ أرأيت لو أن رجل علم بأن فلان يكيد له وهو مجرم، وقال هذا الآخر أنا سأريكم ماذا أفعل فيه، فكاد به وهو كيد حق فأوقعه، هل يقال بأن هذا فلان قام بفعل هذا الكيد فهو مجرم وهو، ولا يقال جزاه الله خير ما شاء الله فلان صاحب ذكاء وصاحب بطنة فيكون يمدح بهذا الكيد والمكر أو لا يمدح؟ أجيبه، لا شك أنه يمدح، والأول يذم، الأول يذم والثاني يمدح، رغم أن كلاهما مكر، الأول مكر والثاني مكر، لكن لما كان الأول بكذب وظلم كان مذموم، والثاني لما كان بحق حتى يردع الظالم، كيف يردع هذا الظالم؟ كما مكر به وكاد به، هذا كاد به ومكر به، أليس كذلك؟ فالثاني لا شك أنه يمدح، يقال فلان ما شاء الله هذا احذر منه، إنسان ذكي ما شاء الله، لا تتوقع أنك ستقوم بمخادعته، واضح؟ نقول لأن ذلك يقتضي أن الذي يمكر بالحق بمن مكر به بالباطل أنه أقوى منه، إذ لو كان أضعف مسكين ما استطاع، فهل هذه صفة كمال ولا صفة نقص؟ كمال. إذن في حق الله كمال، الله يمكر بمن أراد أن يمكر بالظلم، لأن الله لا يظلم أحد، والله يمكر بهم لظلمهم وهو يمكر بهم بحق لأنه القوي العزيز، فكانت صفة كمال تدل على القوة وعلى العزة وعلى الحكمة وعلى العلم، صار المكر هنا والكيد من هذا الباب يدل على العزة وعلى القوة وعلى العلم وعلى الحكمة، خلاف المكر الأول الذي يدل على ماذا؟ على الكذب والظلم. انظر، إذن في جهة صفة كمال وفي جهة صفة نقص، فقولكم بأنه يطلق المكر والخداع على سبيل الإطلاق هو صفة نقص، كلام باطل مردود، أليس كذلك؟ فنقول الله جل جلاله قدس نفسه عن الصفات، عن صفات النقص، فلما أطلق على نفسه المكر قل هو مكر حقيقي يليق بجلاله جل جلاله، فإنه يمكر بمن مكر ويظلم، لا لا يظلم، لأن هذا ليس بظلم، أليس كذلك؟ ليس بظلم، بل يمكر بحق وهو صفة كمال، وهذا المكر دال على العلم وعلى الحكمة وعلى القوة، لأنه لو كان هذا الأول يمكر بك وأنت لا تستطيع هذا دليل على ضعفك، أولا ليس لديك فطنة حتى تخرج من تحت يديه، وليس لك قوة حتى تكيد به، أليس كذلك؟ نقول قلنا بالباطل أنه أقوى منه وأنه تحت سيطرته، تحت سيطرته، تقول أنت تمكر سأريك في ثانية أستطيع أن أفعل بك الأفاعيل، إياك أن تلعب بذيلك كما يقال، أليس كذلك؟ وأن مكره بالباطل هذا لا يضره يعني مكر الأول بالباطل للثاني لا يضره، يقول له افعل ما تشاء، فإنك لا تستطيع أن تهرب أو تفلت، بل إنما يضر به نفسه. هذا الذي يمكر بالباطل إنما يضر به نفسه، وليظن أنه بمكره هذا يضر الله جل جلاله، حاشا وكلا. فنقول له أنت تمكر والله خير الماكرين، احذر، الله يعلم ماذا تريد أن تصنع، فإياك أن تقع في المكر، فإن الله خير منك في المكر وأشد، وستندم على مكرك. فمكرك بالباطل سيوقعك أن تقع لماذا؟ لأن الله يمكر بك بالحق، وهذا جزاؤك لما قمت به، أليس كذلك؟ نقول وكذلك جزاء المسيء بمثل إساءته. هل يقال لمن أساء وجاء الثاني وفعل به كما فعل يقال والله الثاني أساء؟ لو نظرت إلى الثاني، أنت لو أتيت إلى فلان مثلا ورأيت أن فلان جاء مثلا عمر خزق عينه، أنت ما نظرت إلا إلى الصورة الأولى، الصورة الثانية أعوذ بالله ظالم، يقول لك أنا ظالم، انظر إلى عيني، هو الذي خزقها أولا، فأنا أخذت حقي، أنا ظالم أو هو ظالم؟ من الظالم الآن؟ الأول، أليس كذلك؟ أنا أخذت حقي، فهل أنا أصب بالظلم؟ لا، لكن لما نظرت إلى جهة، إلى الثاني، وأتيت ونظرت ورأيت أن هذا يقوم بهذا الفعل، تسرعت في الحكم، لا تتسرع، انظر إلى ما كان قبل، فهذا المكر في مقابل مكر الظلم، وهكذا. وضح لكم؟ أقول وكذلك جزاء المسيء بمثل إساءته في جميع الملل مستحسن، ما في ملة من الملل تقول بأن والله المسيء والله هذا إذا أساء به الآخر يقال بأنه ظلم، أبدا، بل يقال بأنه حسن أخذ حقه، أليس كذلك؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، أليس كذلك؟ وكذلك في جميع العقول، ليس فقط في جميع الملل بل حتى في جميع العقول، كل إنسان لديه عقل يقول نعم فلان كسر سن فلان فكسر سنه، ما فعل به شيء، أخذ حقه، أليس كذلك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة. الحرب خدعة يعني فيه مكر، فهل يقال والله أن هذا لا لا إياك أن تخادع الأعداء؟ لماذا؟ هذا ظلم وكذب، أنتظر حتى يأتي السيف على رقبتي وأقتل وأنا أقول ما شاء الله حتى لا أظلم وحتى لا أقع. هل يعقل هذا؟ هل يقال بأنه غير عاقل مجنون؟ أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. أقول والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكذلك ما رواه البخاري برقم 31,000 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لكعب ابن الأشرف، من لكعب ابن الأشرف، من يقوم له؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. من لكعب؟ من يقوم ويأتي به؟